أن وضع الدين من الله هو للناس كافة، هو للناس كافة، فيشمل الرسول ومن أرسل إليه، فيشمل الرسول ومن أرسل إليه والآخر أننا مأمورون باتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، أننا مأمورون باتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتحقيق التأسي لا يتأتى، فتحقيق التأسي لا يتأتى إلا مع عموم الأحكام في الإسلام، لا يتأتى إلا مع عموم الأحكام في الإسلام. ومنفعة مباشرته صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي الإشارة إلى صدق ذلك في حق غيره، الإشارة إلى صدق ذلك في حق غيره على وجه الأولوية، على وجه الأولوية. فالنهي المذكور في هذه الآية وإن كان في سياق خطابه صلى الله عليه وسلم بأن قيل له ولا تدعو، فإنه يتناولنا، فيكون تقديره ولا تدعو بواو الجماعة مع حذف النون للجزم. فنهي الأمة والخوف عليها من دعاء الله، دعاء غير الله أولى في حقهم لما رزقه النبي صلى الله عليه وسلم وهدي إليه من تحقيق التوحيد والدين وبلوغ رتبة الخلة من رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.